الفصل الثالث عشر في الرقيق. وفي مادتان، المادة الأولى في الرق، واحد تعريف الرق هو الملك والعبودية، يعرف بعضهم بأنه عجز حكمي يصيب بعض الناس، والرقيق هو العبد المملوك مأخوذ من الرقة ضد الغلظة، لأن العبد يرق لسيده ويلين ولا يغلط عليه بحكم الملكية التي له عليه. اثنان، حكمه، حكم الرق الجواز لقوله تعالى وما ملكت أيمانكم، سورة النساء، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه، رواه مسلم. ثلاث، تاريخه ومنشأه، عرف الرق بين البشر منذ آلاف السنين، فقد وجد عند أقدم شعوب العالم كالمصريين والصينيين والهنود واليونانيين والرومان، وذكر في الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل، وكانت هاجر أم إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، جارية أهداها ملك مصر لسارة امرأة إبراهيم، وهي أهدتها لزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتسراها، فولدت له إسماعيل عليهما السلام. وأما منشأ الرق فإنه يعود للأسباب التالية: واحد، الحروب، فإذا حاربت جماعة من الناس جماعة أخرى وعلتها قهرا استرقت نساؤها وأطفالها. اثنان، الفقر، فكثيرا ما كان الفقر يحمل الناس على بيع أولادهم رقيقا للناس. ثلاث، الاختطاف بالتلصص والقرصنة، فقد كانت جماعات كبيرة من أوروبا تنزل إلى إفريقيا وتخطف الزنوج الأفارقة وتبيعهم في أسواق النفاسة بأوروبا، كما كان القراصنة من البحارين الأوروبيين يتعرضون للسفن المارة بعرض البحر ويسطون على ركابها، فإذا قهروهم باعوهم في أسواق العبيد بأوروبا وأكلوا أثمانهم. والإسلام هو دين الله الحق لم يجز من هذه الأسباب إلا سببا واحدا فقط، وهو الاسترقاق بواسطة الحرب، وذلك رحمة بالبشرية، فإن الغالب المنتصر كثيرا ما يحمله ذلك على الإفساد تحت تأثير غريزة حب الانتقام، فيقتل النساء والأطفال تشفيا من رجالهم. فأذن الإسلام لأتباعه في استرقاق النساء والأطفال إبقاء على حياتهم أولا، وتمهيدا لإسعادهم وتحريرهم ثانيا. وأما المقاتلة من الرجال فقد خير الإمام في المن عليهم مجانا بدون فداء، وبين افتدائهم بمال أو سلاح أو رجال، قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، سورة محمد. أربعة، معاملته، لم تختلف معاملة الرقيق عند الأمم كبير اختلاف إذا نحن استثنينا أمة الإسلام، فقد كان الرقيق عند تلك الأمم لا يعدو أن يكون آلة مسخرة تستخدم في كل شيء وتستعمل في كل الأغراض، زيادة على كونه يجوع ويضرب ويحمل ما لا يطيق بلا سبب، كما قد يقوى بالنار وتقطع أطرافه لأتفه الأسباب، وكانوا يسمونه الآلة ذات الروح والمتاع القائم به الحياة. وأما الرقيق في الإسلام فإنه يعامل المعاملة اللائقة بشرف الإنسان وكرامته، فقد حرم الإسلام ضربه وقتله كما حرم إهانته وسبه، وأمر بالإحسان إليه، وها هي ذي نصوصه طائقة ناطقة بذلك. واحد، قوله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، سورة النساء. اثنان، قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم هم إخوانكم وخوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه، رواه مسلم. وفوق هذا دعوة الإسلام العامة إلى تحقيق الرقيق والترغيب في ذلك والحث عليه، ويشهد لهذا الأمور التالية: 1 ألف جعل تحريره كفارة لجناية الخطأ، وكذلك لعدة مخالفات كالظهار والحنث في اليمين بالله تعالى وانتهاك حرمة رمضان بالإفطار فيه. ب الأمر بمكاتبة من طلب الكتابة من الأرقاء ومساعدته على ذلك بقسط من المال. قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. سورة النور جيم: جعل مصرف خاص من مصارف الزكاة للمساعدة على تحرير الأرقاء. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. سورة التوبة: دال سريان العتق إلى بقية أجزائه إذا عتق منه جزء، فإن المسلم إذا عتق نصيبا له في رقيق أمر أن يقوم عليه النصيب الباقي فيدفع ثمنه لأصحابه ويعتق العبد بكامله. قال صلى الله عليه وسلم: من عتق شركا له في عبد فكان معه ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق جميع العبد. متفق عليه. ها الإذن بالتسري بالإماء ليصبحنا في يوم من أيام أمهات أولاد فيعتقنا بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. رواه ابن ماجه والحاكم بسند ضعيف والعمل به عند جماهير العلماء. وقد عتقت ماريا القبطية بولادتها إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل كفارة ضرب العبد عتقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. رواه أحمد وأبو داود الترمذي وابن ماجه صحيح. زي جعل العبد يعتق لمجرد أن يملكه ذو رحم له. قال رسول صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه مسلم. تنبيه: إن قال قائل: لما لا يفرض الإسلام تحرير العبيد فرضا لا يسع المسلم تركه؟ قلنا: إن الإسلام جاء والأرقاء في أيدي الناس، فلا يليق بشريعة الله العادلة والتي نزلت لتحفظ الإنسان نفسه وعرضه وماله، لا يليق بها أن تفرض على الناس الخروج من أموالهم بالجملة، كما أنه ليس في صالح كثير من الأرقاء التحرر، إذ من النساء والأطفال وحتى من الرجال أيضا من لا يستطيع أن يكفل نفسه بنفسه لعجزه عن الكسب وجهله بمعرفة طرقه، فكان بقاؤه رقيقا مع سيده المسلم الذي يطعم مما يأكل ويكسوه مما يكسو به نفسه ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق خيرا بآلاف الدرجات من إقصائه عن البيت الذي كان يحسن إليه ويرحمه إلى جحيم القطيعة والحرمان. المادة الثانية في أحكام الرقيق: ألف العتق. 1 تعريف العتق: تحرير المملوك وتخليصه من رق العبودية. 2 حكمه: حكم العتق الندب والاستحباب لقوله تعالى: فك رقبة سورة البلد، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمن أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار حتى إنه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. متفق عليه. 3 حكمته: حكمة العتق تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق حتى يملك نفسه ومنافعه وتكمل أحكامه ويتمكن من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب إرادته واختياره. 4 أحكامه: أحكام العتق وهي: 1 يحصل العتق بلفظ صريح كأنت حر أو عتيق أو حررتك أو أعتقتك، كما يحصل بكناية لكن معنية العتق نحو لقد خليت سبيلك، أو لا سلطان لي عليك مثلا. مثلا اثنان، يصح العتق ممن يصح تصرفه في البلد يكون عاقلا بالغا رشيدا، فلا يصح عتق المجنون ولا الصبي ولا السفيه المحجور عليه لعدم جواز تصرفاتهم المالية. ثلاثة، إذا كان الرقيق مملوكا لاثنين أو أكثر فأعتق أحد الشركاء نصيبه منه قوم عليه الباقي إن كان موسرا. العبرة في اليسار، أن يكون له فضل عن قوت يومه وليلته وما يحتاج إليه من حوائجه الأساسية كالكسوة والسكن. إن كان موسرا وعتق العبد كله، وإن كان معسرا عتق منه ما عتقه فقط. قوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان معه ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، وأعطى شركاءه حصصهم، وعتق جميع العبد وإلا عتق. يرى بعض أهل العلم أن العبد إذا عتق عنه بعضه باليسار بقي البعض الآخر أنه يطلب إليه أن يسعى، فإذا جمع ما يفي ببعضه أعطاه إلى المالك وعتق. والراجح أن السعي ليس لازما للعبد، وإنما إذا رأى هو كذلك هو ذلك فله، وإلا فلا، وإلا عتق منه ما عتق. أربعة، من علق عتق العبد على شرط عتق منه عند وجود الشرط وإلا فلا، فمن قال أنت حر إن ولدت امرأتي ولدا عتق منه ساعة ولادتها. خمس، من كان له عبد فأعتق بعضه عتق عتق عليه الباقي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شخصا له في مملوك فيه من ماله، متفق عليه. ست، من أعتق عبدا له أو عبيدا في مرضه الذي يموت فيه يعتق من العبيد القدر الذي يتسع له الثلث، إذا هذا أشبه بالوصية، والوصية لا تجوز في أكثر من الثلث. باء، التدبير. واحد، تعريف التدبير: تعليق عتق المملوك على موت مالكه بأن يقول السيد لعبده: أنت حر بعد موتي، فإذا مات السيد عتق العبد. اثنان، حكمه. حكم التدبير: الجواز إلا إذا كان السيد لا يملك غير من أراد تدبيره، لما روى الشيخان عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر عنه فاحتاج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فباعه من نعيم ابن عبد الله ب800 درهم فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه. ثلاث، حكمته. حكمة التدبير: الإرفاق بالمسلم، فقد يكون المسلم له العبد ويرغب في تحريره ويجد نفسه مضطرا إلى خدمته ومؤانسته فيدبره فينال أجر العتق ولم يفقد منفعته زمن حياته. أربع، أحكامه. أحكام التدبير هي: واحد، يكون التدبير بلفظ أنت علي، أنت على دبر مني، أو قد دبرتك، أو إن مت فأنت حر ونحو ذلك. اثنان، يعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال، فإن اتسع له الثلث عتق وإلا عتق منه بقدره. هذا مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة، لأنه تبرع كالوصية، تبرع كالوصية، والوصية لا تجوز في أكثر من الثلث. ثلاث، إن علق التدبير على شرط جاز، فإن وجد الشرط دبر إلا فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم، تقدم بلفظ المسلمون على شروطهم، وهو صحيح الإسناد. فلو قال: إن مت من مرضي هذا فأنت حر، ومات تحرر، وإن لم يمت فلا يتحرر. أربعة، يجوز بيع المدبر في الدين. في بيع المدبر خلاف الصحيح أنه لا يباع إلا من حاجة كدين ونحوه. والحاجة: إذ باع الرسول صلى الله عليه وسلم عبد رجل كان قد دبره لما رآه في حاجة إلى ثمنه، متفق عليه. وباعت عائشة رضي الله عنها مدبرة لها لما سحرتها، رواه الشافعي والحاكم. خمس، إذا دبرت الأمة وهي ضبرت الأمة وهي حامل، فولدها بمنزلتها يعتق معها بموت المالك لها، لقول عمر وجابر رضي الله عنهما ولد المدبر بمنزلتها. حكاهما صاحب المغني ست للسيد أن يطأ مدبرته لأنها ما زالت في ملك يمينه، والله تعالى يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، سورة المعارج. وقد روى جواز وطئها عن جماهير الصحابة رضي الله عنهم. سبع، لو قتل المدبر سيده لو قتل المدبر سيده بطل تدبيره ولم يعتق معاملة له بنقيض قصده، وحتى لا يصبح المدبرون يستعجلون موت مدبرتهم. جيم المكاتب. واحد، تعريفه: المكاتب عبد يعتقه سيده على مال يؤديه على نجوم أي أقساط معينة فيكتب له ذلك صقا، فمتى أدى أقساطه في مواعيدها كان حرا. اثنان، حكم المكاتبة: المكاتبة مستحبة لقول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، سورة النور. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أعان غارما أو غازيا أو مكاتبا في كتابته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله، رواه أحمد والحاكم بسند صحيح. ثلاث، أحكامه للمكاتب. أحكام هي: واحد، يتحرر المكاتب عند دفع آخر قسط من نجوم كتابته. اثنان، المكاتب عبد تجرى عليه أحكام الرق ما بقي عليه درهم واحد، لقول العديد من الصحابة ولرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، رواه أبو داود والبيهقي بسند حسن. ثلاث، يجب على السيد أن يساعد مكاتبه بشيء من المال فربع أو نحوه من ذلك مساهمة منه في تحريره، لقول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، سورة النور. ويجوز له أن يعطيه نقدا أو يضعه عنه في من قيمة مكاتبته. أربعة، إذا عجل المكاتب المال دفعة واحدة أو دفعتين مثلا لازم سيده قبوله من إلا أن يكون في ذلك ضرر له فلا يلزمه قبوله حينئذ. وقد روى هذا عن عمر رضي الله عنه. حكاه صاحب المغني. خمس، لو مات السيد قبل تسديد العبد نجوم كتابته بقي على كتابته وأتم ما بقي عليه الورثة سيده، وإن عجز عن الوفاء رد إلى الرق وصار للورثة. ست، لا يمنع السيد مكاتبه من السفر والسعي، وإنما له أن يمنعه من التزوج، بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، رواه أحمد. سبع، لا يجوز للسيد وط مكاتبته لأن الكتابة منعت من استخدامها والانتفاع بها، والوط من جملة المنافع التي تنقطع بالكتابة، وهذا هو رأي الجمهور من الأئمة رحمه الله تعالى. ثمانية، إذا عجز المكاتب عن أداء نجم من نجوم الكتابة وقد حل موعد نجم آخر وعجز، جاز للسيد أن يعجزه ويرده إلى الرق كما كان، لقول علي رضي الله عنه: لا يرد المكاتب في الرق حتى يتوالى عليه نجمان. تسعة، ولد المكاتبة يعتق معها إذا هي أدت نجومها وعتقت، وإن عجزت عادت إلى الرق وعاد معها ولدها، وسواء في ذلك ما كان حملا في بطنها ساعة مكاتبتها أو ما حدث بعد ذلك، وهذا هو المذهب الجمهور. عشر، إذا عجز المكاتب وفي يده مال كان لسيده تبعا له إلا أن يكون قد أعطى له من الزكاة، فإنه ينبغي أن يعطي الفقراء والمساكين إذ هم أحق به من السيد الغني. دال أم الولد. واحد، تعرفها: أم الولد هي الجارية يطأها سيدها تسريا بها فتلد منه ولد ذكرا أو أنثى. واحد، اثنان، حكم التسري: يجوز للسيد أن يتسرى بأمته فإذا ولدت منه صارت أم ولد، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. سورة المعارج. وقد تسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمارية القبطية فولدت إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام: أعتقها أعتقها ولدها. رواه ابن ماجه والدارقطني، وهو معلول به العمل عند الجماهير. كما كانت هاجر أم إسماعيل سرية لإبراهيم فولدت له إسماعيل عليهما السلام. ثلاثة، حكمة التسري. من الحكمة في التسري: واحد، الرحمة بالأمة بقضاء حاجتها من شهوتها. اثنان، إعدادها لأن تصبح أم ولد فتعتق بموت سيدها. ثلاثة، قد يجب عليها لها وطئها مزيدا من عناية السيد بها، فيعتني بنظافتها وكسرتها وفراشها وغذائها وما إلى ذلك. أربعة، الإرفاق بالمسلم، إذ قد يعجز المسلم عن مؤونة الحرائر من النساء، فرخص له في وطء الإماء تخفيفا عليه ورحمة. أربعة، أحكام أم الولد. لأم الولد أحكام هي: واحد، أم الولد كالرقيقة في جميع الشؤون من الخدمة والوطء والعتق وحد العورة وتزويجها، إلا أنها لا يجوز بيعها لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع أمهات الأولاد. روى النهي عمر عنه صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد. رواه مالك في الموطأ. ولأن بيعها يتنافى مع حريتها المنتظرة بموت سيدها. اثنان، تعتق أم الولد بمجرد موت سيدها لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما أما ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه. رواه ابن ماجه. ثلاثة، تصير الجارية أم ولد ولو كان المولود سقطا إذا تم خلقه وتميزت صورته، بقول عمر رضي الله عنه: إذا ولدت الأمة من سيدها فقد عتقت وإن كان سقطا، حكاه صاحب المغني. أربعة، لا فرق في عتق أم الولد بين أن تكون مسلمة أو كافرة، غير أن بعض أهل العلم لا يرى عتق الكافرة، وعموم النص يقتضي أن لا فرق كما هو مذهب الجمهور. خمس، إذا عتقت أم الولد بموت سيدها فإن المال الذي بيدها يكون لورثة سيدها، إذ أم الولد أمه قبل موت سيدها وكسب الأمه لسيدها. ست، إذا مات سيد أم الولد استبرأت منه بحيضة لخروجها من ملكه بالعتق، من ملكه بالعتق. ها، الولاء. واحد، تعريف الولاء: عصوبة. عصوبة سببها الإنعام بالعتق، فمن عتق مملوكا بأي وجه من أوجه العتق كان عاصبا له، فإن مات ولم يترك عاصبا من نسبه كان المعتق وعصبته عصبة لهذا العتيق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. اثنان، حكمه: الولاء مشروع بقوله تعالى: فإخوانكم في الدين ومواليكم، سورة الأحزاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، وقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الطبراني والبيهقي والحاكم بسند صحيح. ثلاثة، أحكام الولاء: واحد، الولاء لمن أعتق بأي وجه من أوجه العتق، سواء كان بالمكاتبة أو بالتدبير أو بغيرهما. اثنان، الولاء لا يباع ولا يوهب، فلا ينتقل من صاحبه إلى آخر ببيع أو هبة، لأنه كالنسب، والنسب لا يباع ولا يوهب بحال من الأحوال. قال عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. ثلاث، لا يرث بالولاء إلا المعتق ذكرا كان أو أنثى، أو عصبة المعتق الذكور دون الإناث، كما هو مفصل في علم المواريث. والله تعالى أعلم، وسبيله أهدى وأقوم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تم بحمد الله.